الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعن نكسر لحجرني رسالة الإمام الوادع رحمه الله عنوان كيبوأها هذه دعوتنا وعقيدتنا وعن سوق هذا فقردي شناد ومصنف رحمه الله تعالى الرسالة دي سأقيبي وحنا يكساب سنيد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أين المصنف كويل رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من تكلم فيهم ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته علينا. هذا الكامر كيو تلمامي شيخ رحمه الله أي وحو راعيي ونحب وحن جعلاننا أهل بيت النبوة حبا شرعيا. وعن الكن كقالينا مسألة مهمة ومسائل كتب عقيدة أي آد وظهر لان كنا سابسا أهل بيت النبوة وأيو حتى اللي يدهض أن شعلانه حبا شرعيا محاسن رسالة الله صدري أولا وحن هلكا كأغاننا أهل بيت النبوة إنو يهي أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام هي كذلك بنو هاشم أهل بيت النبوة وحي كل بنيان أهل علي رضي الله تعالى عنهم وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالنص القرآن والسنة المطهرة مركي نتاء غانو أي جواب توحي إمان سامحاك تبت الله قدري آل بيت النبوة وحي الله قدري وحي انفر بذن مسلمين كو اي مقلان ان الراسدة دو كو علعليسو انك وحن شعلنا هاي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولبا اي راهدان اتعيبوننا موحد نوغو عيبينسا لاننا نحب آل بيته ساسي دائما وابدا كو علعليان ويدندنون دائما بأنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فنقول كذبتم آل بيت كيس وحويهي نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعادون أغلب نسائه أشد العداوة آل بيت كيس وحصوك لي بن عمه آل عباس وهم يعادون آل عباس والنبي قادير كيا هي أولادي سيد عبد الله بن عباس هي فضل ابن عباس هي وحي كتفيرمي رافضون آد بأولاد قالمان وحسوق قال يا وح الله وحي مركا قرابة النبي قاها ابن هاشم قاها اي إسلامي أما كتب فيرمان أبو طالب أما كتب فيرمان أبو اللهب الله وحي إسلامها قرابة النبي عليه الصلاة والسلامها أي صوق لي رافضة عداوة شديدة أي كقاذين بل وحي كخاتي لين قرات حبقوا علي بن أبي طالب هي بعض ذريته سيد حسن وحسين وحين بنان كرغان علي بن أبي طالب أولاد دلي سيد ابن حنفية بنان كرغان أولادي سنكمي درين كذلك علي وحي الضمر دلي بنان كرغان فإذا ناوي حبك يا إله هذين حب وحين شعلنا هاي آل بيت النبوة إذا سيدا العجل لقيت سأينو غبري نقنو عقيدة الرافضة أي شيخ ماشه غصو الضري سيونا حبك ونقضو حبا شرعيا الضبين إن وحاو اللو تشيدو آل بيتك الله وحي قرابة النبي قلنا أها أما هذان آل علي أما هالنقضان آل عقيل أما هالنقضان آل عباس أما هالنقضان آل جعفر ماشي دونها كتفير ماني إن نجعلنه واجب وأنا شيخ صدى ومركة رسالة ديسا هو ليه ونحب أهل بيت النبي النبوة حبا شرعيا انت مركة إن أغانه أيام وحن حوق سارينا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مخجران أمها ينعال بيت النبي إمام الطحاوي رحمه الله مركو صحابة كهد لي أيا وحو تلمامي ويري إن من أحب الصحابة ومن أحب أمهات المؤمنين فهو بريء من النفاق ومن أبقضهم ففي قلبه نفاق سلاس إمام الطحاوي رحمه الله عقيدة سكولية فإذا أمهات المؤمنين وحي كتران آل بيت النبوة وعنتين نتصي آيات كقرآن إلهي سبحانه وتعالى وحو دمر كيس النبي محمد دمر كيس صلى الله عليه وكلية يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا إلى وحولي دمر في النبي قو تيني التي ما دفاح شعب عذاب قال الله لا بي الله بشر إلى أين وأفض ضحي سداس إلى وحولي ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما إلهي وحو يري كيني يش إلهي يا رسول خيس عمل صالحا التي مادة وحنسين النبو إلهي لأجر ذيك الله بشر وحنن الضيار النبو إلهي لي جنة وناكسا وحو إلهي يا نساء النبي طمركي النبي هو قبيو لستنك أحد من النساء إذن كمته إذا نصر طمرك كله إن اتقيتن هداد الله كعب سلطان فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلهي وحو يريد إذن كمته إذن طمرك كله عالم ككنول وحن إذن كل إحساس التقوى إلهي سبحانه وتعالى إلهي كعب سلطان هذا الكلنا أجل عننا في قلبي إيسا كمرت كجري ونيدين دمعين وعنات هذا شان قول معروفة ووح هذا لو أجل إحسن وسوجي ذي أمراض القلوب أكوها الدين إلهي سبحانه وتعالى وحاو إلهي الراعي وقرن في بيوتكن وحاتكو صغناتان بريهين آيات المركحة كهدان كدو صغنهي فإذا عظيمة عظيمة يا كجرت إلهي سبحانه وتعالى وحه كهد لي قريه نخص بنادا وأنا قريه النبي آل بيت خدين لي راهده نبي محمد آل بيت كيسا اللوي شيدا بذن شيعة وحن لنا هاي أولا صغى إن النبي قريك للها وأنا هاي انضمر كان إلهي سبحانه وتعالى والله لي خدية إلى هذا قريك لما لهاي فإذا إلهي سبحانه وتعالى وحوي لقريه نقص بنادا قريهنا وقريه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكو إلى شذي الدمركيسا كذنا إلى شذي معاصين يقول عان ilaahina subxaana wa tacaala uu sidaa ku edbiyey. ilaahay waxa uu markaa ka warramay guryihiina fadhiya ayuu yidhi, guryaha la fadhii maaye waa la bixi. haddana waxa uu ilaahay ka hadlay bixidda ay baxayaanna inuuna noqonin dumarkii hore siday u bixi jireen. ilaahay waxa uu yidhi, walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyati aluulaa, waqtigaad baxaysaan muzaaxamatu rijaal ha ku dhicina siday kuwii hore u samayn jireen. waaqibna salaata waaatiina azakaata, salaadana tukada zakadana bixiya ayuu ilaahay yidhi. waaticna allaha wa rasuulahu, ilaahay rasuulkiisana yeela. innamaa yuriidu allaahu, ilaahay waxa uu doonayaa. liyudhiba, inuu idinka baabiiyo. cankum rijsa, inuu macaasida oo dhan idinka baabiiyo. wax alla wixii xun ayaa ilaahay u jecel yahay. ahla albayti, kuwii guryahan u saaxiib ahaayow. wayutahirakum tadhiira, ilaahay waxa uu yidhi wuxuu idin dahirayaa dahiraad oo macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta idinka ilaashanayaa. laanna waxaa tihiin kuwa u qalma nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahay waxa uu raaciyey, wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna, waxaad ummadda u sheegtaan ood bartaan waxa ilaahay guryihiinna uu ku akhriyey. oo min aayaati illaahi, aayaadka ilaahay ka mid ah. waalxikma, ee axaadiista nebi maxamed ka mid ah. ina allaha kaana latiifan khabiira, aayaadkaas waxaan ka faa'iidaysanaynaa aalu beytu nubuwa in loo jeedo aswaajtiisa iyo duriyadiisa iyo wixii ka tafirmay iyo wixii la dhashay iyo wixii dhalay intaba loo jeedo oo muslimiinta ahayd. axaadiista soo aroortay ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ee uu tilmaamayo in aalu beytku ay yihiin aswaajtiisa waxaa ka mid a maa jaa fi saxiixayn min xadiidi caaishata radia allahu tacaala canha, sida markaa uu weydiinayo alaswad ayaa waxa uu leeyahay, waxaan weydiiyey nebiga an caaisha, waxaan weydiiyey oon ku idhi yaa uma almu'miniin camaa naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam, muxuu yahay wixii uu nebigu idiin diiday an yuntabada in lagu nabiid lagu samaysto fiihi. qaalat, waxay tidhi nahaana fii daalika ahla albayt, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo diiday weelasha khamriga lagu samaynaya ama cuntada ama sharaabka khamriga ka dhigaya inaan ku sharaabsanno uu noo diiday oo aan sharaab ku samaysanno haddaan nahay ahlu beytkii. taasi waxa uu na tusayaa hada alxadiid in aalu beyt loo jeedo aswaajta nebiga calayhi salaatu wasalaam. kadalika jaa fi saxiixayn min xadiidi caaisha, waana xadiidkii dheeraa ee xadiisul ifkiga ahaa, ayaa caaisha waxay leedahay faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cala alminbari, nebigu wuu istaagay minbarkuuna fuulay. fastacdara, wuxuu ka cudurdaar dalbuu yaa iga qabanaya yidhi min cabdillaahi ibnu umaya ibnu saluul, ayaa waxau yidhi yaa iga qabanaya. qaalat, waxay tidhi caaisha faqaala rasuulku wuxuu yidhi wahuwa cala alminbar yaa macshara almuslimiin man yacdurunii yaa iga qabanaya min rajulin qad balaqa adaahu fii ahla beytii, war yaa iga qabanaya nin dhibta uu ii geysanaya ay gaadhay xataa gurigayga, ahla gurigayga ay gaadhay. fa wallaahi, baan ku dhaartee maa calimtu calaa ahli ilaa khayra walaqad dakaruu rajulan maa calimtu calayhi ilaa khayra wamaa kaana yadkhulu calaa ahli ilaa maciya. muttafaqun calayh. hada alxadiid isna waxa uu na tusaya ahlu beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam in aswaajtiisu ku jirto sida xadiidka caaishaad uu ina tusayo. kadalika, waxaa soo aroray fii saxiixi muslim anas ibnu maalik xadiid uu warinayo qisadii markii uu guursaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam zaynab, ayaa nebigu waxa uu ka warramaya anas ibnu maalik aala beytku inay yihiin aswaajd. qaala, waxa uhi washahidtu anas, wuxuu uhi waxaan xaadiray waliimata zaynab fa ashbaca annaasa khubzan walaxman, waxaan xaadiray buu leeyahay gurigii nabiyullaahi muxamed waqtigii waliimadii zaynab la cunayay. ومدينا وحو كدر قيي هلب إيا خبز بو كدر قيي وكان يبعثني وحو أهاكي إدرا فأدعو الناس ضدك أيانو يري فلما فرغ مركي أردما يسترع سومد عدماتي قام وإستاغي وتبعته والراعي فتخلف وحق باقي النقضي رجلان لبن استأنس بهما الحديث يغشى كذي سيوه شما يهلك يسكسي فرداء عسومة كعنان لم يخرجا ميبح فجعل وحو نبيه قولت قدقلي يمر إن مر على نسائه دمر كيسا ويسلم إسغ سلام على كل واحدة منهن دمر كيس يعطن إسغ مدمد سلام كن لا السلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت إذن قصدته السلام عليكم دسك أهل البيت كأهايو فيقولون وحي لهايا بخير يا رسول الله خير بواغ النوغبري كيف وجدت أهلك فإركا جديد كابل كورا وهذه فائدة وين بان كفائدة سننا نوحا كفائدة سننا إن الله سبحانه وتعالى كإلالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قيرضه واللذة إلهي وكيبت لي بنات صوماليين نسأل الله العفو والعافية إلهي وحو كيبت لي جنون حتى إضافان حكي إلهي سبحانه وتعالى وحدي وحد موضي سابعين أيهين إن قفقا إيه سبعون إلهي سبحانه وتعالى إيقون وحو وطلق لي إلهي سبحانه وتعالى منك وحو حلالي أفر دمرة إلهي هدي أصي وحيه إلهي كعب صوني إساق أي وحي ظلمي أي قفه وقيس إلهي كلا حساب تمي والفيري النبي الله محمد سيد الدمر كيس أقولها أن السلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول حسن وجوابه بخير هذا الحديث فإذا ذا عظيم كاين كفائد سن النوع أهل البيت إن النبي قتل مامي إن يهين أهل البيت فإن خلاصة القول حديث كان وحن كفائد سننا أهل بيت النبوة إن دمر كيس اللوجيد كذلك وحكى لسو أروري بصحيح مسلم أن حديث نعاسوك لحديث جابر بن عبد الله كذلك وحكى لسو أروري حديث صحيح وإمام الألباني رحمه الله وصحيحين أيهم آل بيت كان اللوجيدون أن آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس كذلك اللوجيدون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وضمر كيسا سيدا حديث كاسي مركب النتوصيه إمام الألباني رحمه الله وصحيحين أيهم إمام الألباني وصحيحين أيهم زيد سبق والرمي أليس النساء من أهل البيت قال النساء من أهل بيته نساء كيس يدمر كيس وحي أهايا أهل بيت كيس فعن مركة تاكفة إذي سني أهل بيت كينيهين دمر كيس هي قرابة ديسي بنو هاشم إمام القاسم رحمه الله فعو مركة كلمامي إن دمر كيس أيهين أهل بيت كيس ابن كثير رحمه الله سداس أيه رجحية كذلك أبو مسعود وعلماء المفسرين تكمدا أي وحولي وهذه آية سوف كور رمي أنا مركض ويد أخرين كما ترى آية بينة وآية عذب ليه وحجة نيرة ونحجة افتيميسا على كون النساء النبي عليه الصلاة والسلام أهانشها أيهين دمر كالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته قاضية ولبوحي حكومة إسام ببطلان الرأي الشيعة شيعة الرأي قوه إنه بادل يهي في تخصيصهم أي كقوني إلين أهلية البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم وأما ما تمسكوا فيه وحي قبصدنه من حديث الكساء قعوا رسولك صاريا وهذا في حديث عائشة في صحيح مسلم حديث عائشة في صحيح مسلم أن وتلاوته صلى الله عليه وسلم الآية بعده إنما يدل على كونهم من أهل البيت لا على أن من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت هذه لغسوق هذا دلالته على ذلك لما اعتدى بها لكونها من مقابلة النص. كذلك وحكى له تلمام أيام إمام الزجاجي رحمه الله أي يسقون وحو تلمامي أهل بيتكم إنيهين نساء جيثم سلم أركام إمام الراتب رحمه الله وقتل مامي كتاب كيس المفردات. كذلك الزجاج لو قتل مامي معاني القرآن أو يسوي سليه. إمام التعالب رحمه الله أي يسقون وحو لي والذي يظهر لي سلعني موقتا أن أهل البيت أزواجه وبنته وبنوها أهل البيت كواحد لوشيدا ودمر كيسا إيا كذلك قبريسا فاطمة هاي إيا بنوها أبت كيغي لقد يأوح الله وحيد شيء وزوجها أعني عليا إيا أضيقي علي بن أبي طالب أهام. واللفظ الآية يقتضي وحي كان سنسا أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهم فيهن والمخاطبة لهن آياتنا إيغايا لغا قوارمي وآيات كاتور داني وحي الله اللي النساء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سلاسو كلا وحي سونا تلمام أيام إمام النسف رحمه الله في تفسيره سونا سلاكو تلمامي ابن الجوز رحمة الله عليه آياء سونا زاد الميسر كاكو تلمامي إن ضمر كالنبي عليه الصلاة والسلام أيهين آل بيت النبوة. كذلك إمام الرازي بأسقنا تلمامي خطابك إن لو تشيدهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أن كذلك ابن عاشور رحمه الله أي أسقنا التفسير كي صلى الله عليه التحرير والتنوير أي أسقنا جسك كوبية لباتنات كتل مامي كلام دير وأنا أخري دون إن شاء الله أي وحوليه أهل البيت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب موجه إليهم أهل بيتك آيات كقرني وضمر كالنبي عليه الصلاة والسلام واركنا إيغا أيوجي دابولي وكذلك ما قبله وما بعده آياتها وحي كهري أما آياتا وحي كهري وآيات كي أنا أخرني إيا وحا كدن بيه ويذكرنا ما يتلى آياتا كدن بيسي وحي إنما إن المسلمين والمسلمات كسيداً بيساً إن تاب وحلو جذاب لي لا يخالط أحد شك قفنا قلبي إيسا شك خد عمايو إن إيقلو جذاب فعو مركايري وقد تلقف وحي قبصدين الشيعة حديث الكساء فقصب وحي قصبين أما يكوكوني لن وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم رضوان الله وزعم وحي شيختين أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أهل البيت إننا أهم بشيختين وهذه فتوى ذا شيعة فتوى نيسانة ومسادمة للقرآن وحي شيريسا قرآنك قرآنك إكسدان قصمينيسا لأنه فتوى كهر إمانيسا آيات قرآنك بحجة هذه الآية آيات نسلم كأن تصيص أي يريب عاشور. كذلك وحكى الفتوى ذاتي لك فائدة سنة يا أبوي وحشوا بينما خطب به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك وحكى الفتوى ذاتي لك إن آيات لدحق لنا يهضل أين قاضي من وهضل خير إلي سبحانه وتعالى وقلها لدمر كام انت لك سارة ماشا لقليه وحين آيات قبني من إذن خلاصة القول. وعن هذا كان كفى إذا سننا إمام الوادع رحمه الله وإن نوت المامي آل بيت النبوة إن يكتران آل بيت كيسة دمرك إن يكتران آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إمامك مركو هذا كان نوت المامي. وعن كفى إذا سننا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إيا كذلك آل بيت النبي أما هن نقدان دمر كيسة أما هن نقدان وحي النسب كيسة إن قفك الصوم مسلم واجب كتهي إنو إلى ليه هل مسألة إنو قدرنو آل بيت النبوة مركي إنو قرني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك آن قرني إن يهين آل علي وحي كتفيرمي أما قوة شيعة أي إيهو شريرين يهن نقطة أما قوة النعان. كذلك آل عقيل آل عباس آل جعفر كذلك إن تامر كين نسوء قاني أي وحن كفا إذي سننا وحالا وحي تفير أهيدا كأبور مي بدكاسي إن نبقى إن قرابة دي سأها إن إن أقيبنا الله بقيبود قيب يغو كفارة يغو كوا هذا الميشو ذا كمي يالو واسدا أبو طالب إيو وحي اللميدة يا كفر وقل إنت يا أبو لهب كوا يغا هذا الكمي يالو حريريس إن أبو مالي قيب تكالي لبعض وقوب المسلمين إيغونا اللبع يو قيب سيهين قيب سنية وباقي كوا سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إيا قيب كإنحرافي الضبع هذا الكو مصنف رحمه الله تعالى ميشن أجهده أوليه ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا وحايهين وآل بيته محبذوا أي واجب كالنقطي باقي كوها أن حق المتمسكون بالكتاب والسنة كتاب خي السنة يبقى باقي كوها أما الروافض والشيعة وكذلك وعن المنحرفين ومن آل بيت شيغانيا يبقى كواسي حب قوه وحاو النقنيا حبا بما معهم من الإيمان وهذه إسلام يخصق ماذا أما الرافضة وحي أهل البيت شيكتم أما الشيعة أهل البيت كشيغان أيام فيهو إسلام ويكفقهين ويشيكتان ويكفقهين دولة إيران وكذلك وحن الشيعة يمن تكونول أما إمارات كبكونول أما جزيرة العرب كونول وشيكتيال النصب كدبدي كيهين نصب في النبي محمد عليه الصلاة والسلام دبدي كيهين والرومي فارس بيقو كي مادين ويشيغان ايان يان لو فهمين ايهو ان ايهين قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة النبي عليه الصلاة والسلام واجب بين نبوتا ان نحررنا قرابة النبي ان نوحي كليس اولاد علي بن ابي طالب اي اولاد عقيل اي اولاد عباس اي اولاد وحويا آل جعفر كذلك وحك لي كليس اولاد كتفيرنتي زينب كذلك أولادي كتفيرنتي رقية كذلك أولادي كتفيرنتي أم كلثوم كذلك أولادي كتفيرنتي الله وحي النبي عليه الصلاة والسلام نصب كقلة إن تاصر دن وحي النقنيس وحي واجب النقوتهي إن نحريرنه أما فاطمة هدشو وقبل النبي عليه الصلاة والسلام أما زينب هدشو أو قبي شري أبي عاص وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا شو رقية وعلى عثمان وقبي وحلو وحي هذا شيء يظن الباب كانوا قليا كذلك أم كلثومنا وقبله رسول الله والسلام وأنا حاسي رقية هي أم كلثوم ولبدي الدمر أو قرسدي عثمان بن عفان يظن وحيهين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واجب بين قفك الصوم مسلم كتهي إنو حريريو لأن محايا لحب قوه دين بغض قوه نوا كفري سلال عجل قيد حق عدة كباقي قام واجب بين كتهي أما شيخ تياشا والرافضة إيا الشيعة كمدا فهؤلاء وأدعياء ما يأهانين آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذن صداها اللوء قادم فعن كذلك مصنف هذا الكو استبرده كفا إذي سننا صحابة وحي باقية أما النبي عليه الصلاة والسلام قرابها الله هذا واسد وحويا أبو بكر إيا عمر إيا كذلك عثمان إيا علي ويقو قراب النبي عليه الصلاة والسلام لبم يلوت كلاله قرابة ديسي نصب كأها ويكجران كذلك وحك له كجران قرابة سي أهيد وحوين سهرقا قيبنا إساق أيا صدق الله يهي صدق قيبنا إساق أيا صدق إيا كذلك صحابة دي كلب كذلك ضوضوب أهان المهاجرين والأنصار قفك استوى مسلم واجب بيكوتا حريرين تودو لأن محايا للنبي عليه الصلاة والسلام سيقونية أي صحابة أماني ووحو قتل ما ميسير حديث كي صحيحين كقصار ورا حديث أبي سعيد لا تصبوا أصحابي هذا الكلام وحو أقصوا بيهي أمان هلكي أغسر ريسي وإنان لو دوانينا كذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحو كورمي أنصار ووحو ليه آية الإيمان حب الأنصار. وهذا الحديث ومتفق عليه من حديث أنس بن مالك إيمان وح على مضوة أنصار الله جعلابه إلهي سبحانه وتعالى أنصار إيه مهاجرين أما النقدان آل بيت النبوة أما النقدان صحابة دي كلم وح واجب كيالي عدك استوى كدن بيسوى ثمادا إنه استغفار دلبان وإلهي ويديستان إنه قلب غوغا كإلاليو إنه خيانة إيه حقد أقليو إلهي وحوليه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية إلى سبحانه وتعالى وحوليه كوي صحابة كدن بيي إذا قدو دي مدى إسلام كقلي وحيليه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إله نودن بداف annaga iyo walaalahayaga islaamka nooga horeeyay ama han noqdan aala baytu nubuwa ama han noqdan saxaabadii kale wala tajal fi qulubina ghillan qulub tayadan xiqd iyo xumaan hanu gali min an iyaga u hayno ilaahay subhanahu wa ta'ala ayatkaas waxa uu ku amaanaya ama ayada wuxuu ku amaanaya qof kasto oo muslimo dariiqa maray inuu amaanta noocaas leeyahay ilaahay وحاو كغور رمي كتاب جيسا حقوق داي صحابة المسلمين تكليهين حقوق داي نكسوها اللي درسي كان كهر ريي وحمركا صوب قليا صحابة عامهان ثانيا أزواج دي النبي عليه الصلاة والسلام خاص أهان كذلك قرابة دي النبي جينا النصب كيسا أهيد بن هاشم قليسي أيا يبنا صوب قليا كذلك وحا حقوق دان يغونا صوغة ليام وحالا وحا أدوم حريين نبي الله محمد يا قرابة ديسو وحا أدوم حريين أيغونا وي صوغة ليام سيدا حديث كمركا صحيح نتوس أيوم مولى القوم منهم ورسول كليه وحا أي حريين أدوم دا إياغا أي كمديهين خلاصة داس أيام كفا إيريسان إن هذا الدرس وان إسكايل علينا إن صحابة عمومهان حقوقا عن الالينينهم كذلك خاص أهانا أزواج في النبي عليه الصلاة والسلام هي قرابة النسب كان النبي عليه الصلاة والسلام نسب أهان أولها حب قوقنا وحا ونقنا يا وقت قاسي حبا شرعيا كذلك وحك لي واجب النبوة إن إنه كدير عنه عدك السؤال صحابة بعني نيس أما وحك شاقيس لأن دعني قاسي وحا وكنسان يا دعني دينة إسلام كلا دعني نيو عد الله قصديان والرافضة كذلك المعتزلة والشيعة والخوارج وإيه صحابة إلهي وكو ابتليه وأحكاه الله طريقة إن كل حنانا واجبين نغوتها طريقة إن كل حنانا واجبين نغوتها نكتفي بهذا القدر إلهنا سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه.